يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: ماتت أمي حين ولادتي وأرضعتني خالتي وعشت معها وأولادها، وأحببت ابنة خالتي الصغرى التي لم ترضع معي، فهل يحل لي الزواج منها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رحم الله والدتك رحمة واسعة، وجزى الله خالتك خيرا، لأنها قامت على رعايتك منذ ولادتك، وعشت معها في بيتها، واعتبرتك أنك واحدا من أولادها، وكانت تكرمك كما تكرم أبنائها، فجزاها الله خيرا. لقد عوضك الله عز وجل عن أمك بهذه الخالة التي أصبحت مكان والدتك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. فجزاها الله خيرا كما قلنا، وبارك الله لها ولزوجها وأولادها. هذا دكتور عن فضل خالته التي قامت بإرضاعه وتربيته، ماذا عن رغبته في الزواج من ابنة خالته الصغرى؟ هل يجوز؟ نقول للسائل: أما زواجك من ابنة خالتك الصغرى التي لم ترضع معك، فاستمع معي إلى قول الله عز وجل في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من رضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة. وما دمت قد رضعت من خالتك فقد أصبحت أما لك من رضاع، وزوجها أصبح أبا لك من رضاع، وجميع أولادها إخوة وأخوات لك من رضاع، وهؤلاء جميعا محرمات عليك، لا فرق في ذلك بين صغرى وكبرى، لأنهن محرمات على سبيل التأبيد. ومن هنا نقول لك: إن كل إنسان رضع عن امرأة صارت أما له، وصار أولادها إخوة له، وصار زوجها أبا له. وقد استدل الفقهاء على ذلك بما جاء في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرمون الرضاع ما يحرم النسب. ولهذا لا يحل لك الزواج من ابنة خالتك، لأنها أصبحت أختا لك من رضاع، وأمها أصبحت أما لك من رضاع، وأولادها إخوة لك من رضاع. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: توفيت والدتي رحمه الله وصلينا عليها صلاة الجنازة، وكنت الإمام في الصلاة، ثم انتقلنا إلى بلدة أخرى للدفن وصلينا عليها الجنازة مرة أخرى، وكنت الإمام أيضا في صلاة الجنازة. وسؤالي: هل تجوز الصلاة مرتين على الجنازة بالإمام نفسه؟ وإذا لم يجوز فما العمل لتصحيح ما حدث؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ذهب عدد كبير من الفقهاء إلى عدم إعادة الصلاة على الميت من الجماعة نفسها التي صلت أولا، ومن ثم تستحب الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصلي في المرة الأولى. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا بأس بإعادة الصلاة ولا بأس بتكرار الدعاء له، وذلك من زيادة الخير للميت، وذلك لمن صلى على الجنازة في المرة الأولى. وهذا ما أميل إليه، لأن مقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ولا بأس بتكرار الدعاء له، وليس عليك حرج فيما فعلت عندما كنت الإمام في المرتين اللتين صليت بهما إماما للناس، لأنه لم يرد نص من كتاب أو سنة ينهى عن ذلك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها عنيت ببيان صلاة خاصة بالأموات، هي صلاة الجنازة، كجزء من عنايتها بأمر الإنسان حيا وميتا، ذلك أنها شريعة جاءت من أجل الإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه وإلى أن يموت ويدفن في قبره. ولم تكتفي الشريعة بذلك، وإنما رغبت في اتباع الجنازة حتى يدفن الميت في الثرى، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وهذا يدل على أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، وإذا كانت كل أمور الشريعة لا تخلو من حكمة، فإن من حكم صلاة الجنازة أن الميت إذا مات وأسلم روحه إلى الله وصار تحت المحاسبة على ما فعله في حياته وكانت عليه ذنوب وليس له من شفيع إلا صالح الأعمال وقد فات الأوان، هنا يقف المسلمون ويدعون الله تعالى أن يرحمه ويمن عليه بالغفران وأن يعامله بالإحسان. ومنها أي من هذه الحكم أن للإنسان حق إكرامه الذي أكرمه الله تعالى به في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ولا شك أن من التكريم أن يحمل الإنسان بعد موته على أكتاف إخوانه حتى مثواه الأخير، وأن يظل حوله حتى يدفن وهم يحيطون به. ولا شك أيضا أن من إكرام الميت سرعة دفنه بعد أن يتم التحقق من موته. واضح دكتور أن ما يؤرق صاحب الرسالة أنه قد صلى إماما في الحالتين، فهل هذا جائز؟ كما قلنا ما فعله السائل ليس فيه مخالفة لنص ديني، إذ لم يرد نهي عن أن يكون الإنسان إماما مرتين في الصلاة الواحدة، وكل ما هنالك أنه يكره الحرص على ذلك. أما وقد فات الأمر وتمت الصلاة فليس عليه حرج فيما فعل. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.